تعالوا. ايش عندك؟ حطي ايديكم، حطي ايديكم سبحه ولا لا؟ ابوي لحاله حطي ايديكم سبحه. وش بكره؟ بكره مو بعيد. ليش؟ انا ادري ان بكره مو بعيد، بس لا تستعجل، بعد شوي بيطلع شيء. يلا حطي ايديكم. حطي ولا لا؟ خير الجمع قد وصل، ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا. في ملتقى الخير طاب الأنس والتملا. سعدنا بلقيتكم أحبتنا مرة أخرى في سلسلة الأوثق، وها نحن نزف إليكم الثاني من هذه السلسلة. خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ الشوق، خذ المسك البديع وخذ حقولا، خذ الشوق، خذ وردا وخذ شيحا وكادي، خذ الشوق العظيم وخذ ودادي، خذ الحب الكبير وخذ فؤادي، خذ خذ الشوق مع أبي علي. ففؤادي لا يبكي كلا، ودموعي جفت بعيوني، ما بالي أقنع بخيالي، بكذوب الحلم المظنون. خذ الشوق، الشوق، شوق أبي ريان، أبي ريان. هل يحيي الحزن الأطلالا؟ أتعود طيور قد رحلات؟ إنا حرسن وإمالا، إنا حرسن وإمالا. لله شوق أبي حذيفة المدني. أين ميثاق الوفاء؟ أين برهان الصفاء؟ ولماذا غبت عني في دهاليز الجفا؟ أي عذر يا صديقي لك؟ شوق أبي عبد الرحمن. مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا، كالشذا فاح وكالصبح أطلا. يا رفاق الخير لازلتم رفاقا، تغمرون القلب أثمارا وظلا، تغمرون القلب أثمارا وظلا. خذ الشوق، شوق أسامة السلمة السلمة. الثمان أخي أنت بلسام قلبي الحزين، أخي أنت لي مثل بر الأمان. أخذت بكفي لراكب السنا. شوق محمد العودة. سبقنا لنيل المعالي، وكم رفعنا للدعاة لواء، وكم نناجيه في جوف الليالي. يا ربنا منا إليك الدعاء، يا ربنا. شوق أبي خليل. أبي خليل بالله يا كل مسلم، واعمل لدار الخلد تنجو وتسلم. كن واثقا بالله يا كل مسلم، واعمل لدار. شوق، شوق أبي الحسين. كن من سبيل ولا فج عميق أو وهادي، تصغر عند مدحكم فهامت قوافيه العذاب بكل وادي. أبي عبد الملك. أنتم لداعي الخير حياكم، وطيب الله ما أساكم وممشاكم، وأسعد الله دنياكم وأخراكم، رحمة ربي كما الأمطار تغشاكم. جمهورنا استوحش النادي لغيبتكم، واليوم ما أسعد النادي بعودتكم. صدى التميز تهديكم التميز في إصدارها المتميز خذ الشوق.